الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، نادر ما يكون الإنسان يصل إلى ما ينتجه بنفسه، فالأول شيء كل شيء يذهب إلى التجار، ومن أيدي التجار يذهب إلى من يستهلكون. ولذلك قيل، جاء حديث ليس بصحيح وإن كان معناه صحيح، بأن البيع كسوة عشر رزق، وهذا في معنى صحيح. إذا أكثر من 90% من الأرزاق التي تأتي والدخول التي تأتي إلى الناس تأتي من البيع، فالتجار هم الذين كل السلع والمنتجات تأتي إليهم ثم بعد ذلك توزع، ولذلك هو أعظم الأرزاق. من الشرعية للبيع هناك مقدمات لا بد من معرفتها. أول شيء، الأحكام التكليفية. ما هي الأحكام التكليفية التي كلفنا الله تبارك وتعالى بها؟ الأحكام التكليفية خمس، الشريعة الإسلامية خمسة، منها السادس: الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه، خمسة. ويقسمونها إلى طرفان وواسطة: أمر ونهي وتخيير. أمر نهي تخيير. فالأمر إما أمر لازم فهذا الواجب، وإما أمر غير لازم فهذا المستحب، والنهي إما نهي لازم هذا حرام، وإما نهي غير لازم فهذا مكروه، وإما تخيير اللي هو المباح. الواجب يعرفونه بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، مثل الصلوات الخمس، شهر رمضان، صيام شهر رمضان، حج مرة في العمر، هذه فروض أو واجبات. ما فرق بين الفرض والواجب إلا في بعض عند بعض أهل العلم. أما المستحب، وقد يسمى السنة، قد يسمى المندوب، فهذا ما يثاب فاعله ولو عاقب تاركه، مثل النوافل، نوافل العبادات، هذه مستحبات. النهي حرام، إما الحرام اللي هو النهي اللازم، وهذا ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، تارك الحرام يثاب وفاعل الحرام يعاقب، عكس الواجب. وأما المكروه فإنه يثاب تاركه ولو عاقب فاعله، وأما المباح فيستوي فيه يعني فعل والترك، لا ثواب على الفعل ولا عقوبة على الترك إلا بقراءة أخرى. قد يثاب على الفعل إذا نواه بالنيات، يعني المباحات تصبح طاعات بالنيات، فالإنسان إذا فعل المباح بقصد نية صالحة تقرب، هذا يكون له أجر فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بضع أحاديث سبق، قالوا: يأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضع في حرام فكان يعني عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال. وقال النبي: وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. نفقة، أي نفقة، حتى النفقة الواجبة اللازمة عليك بحكم العقد، مثل نفقة الزوجية، فهذه إذا أنفقتها تريد وجه الله أجرت عليها. هذه الأحكام التكليفية الخمسة ما تخرج منها، ينبغي أن نكون على ذكر عندما يقال هذا واجب أو هذا مباح، ماذا يعني هذا، وماذا يعني الحرام، ماذا يعني المكروه. أيضا فيه مصطلحات أصولية اللي بيسموها الأحكام بالوضع. مية أحكام تكليفية وإنما هي أحكام وضعت الله يجعلها حكم يضعها هكذا، اللي هي عبارة عن الشروط والموانع. الشرط باختصار، معنى الشرط ايش معنى الشرط؟ الشرط هذا امر لا بد من وجوده لصحة او وجود المشروع، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالشرط امر خارج عن العمل لكنه لا بد يكون موجود وقت العمل، اذا كان ما موجود وقت العمل فالعمل استبطال، مثل الوضوء والصلاة. حكم الصلاة، صلاة الخمس واجب، الوضوء شرط لصحة الصلاة، يعني لابد عند الصلاة أن يكون هناك وضوء، إذا ما كان في وضوء ما في صلاة، هذه شرط، يسمون هذا الشرط. قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قيل: من حدث يا أبا هريرة؟ قال: فسار الأمور. فقول النبي: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، دل على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، لا بد أن يكون موجود وقت الصلاة. ولذلك قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم الصلاة، فلا بد أن تتوضأ أولا قبل أن تصلي. وكذلك هناك شروط أخرى للصلاة مثل ستر العورة، شرط. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد استقبال القبلة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فهذا شرط لصحة الصلاة. فمن لم يولي وجهه شطر البيت الحرام في صلاته بطلت صلاته. هذه الشروط. فمعنى كلمة شرط معناها هو الأمر الذي لا بد من وجوده لوجود المشروع، فيلزم من عدمه عدم المشروع، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ممكن أتوضأ وما أصلي، فأمر خارج عن، يعني خارج عن العبادة. المانع، كما يقال مانع. المانع هذا ضد الشرط، إذا وجد بطل، يعني بطل العمل، وإذا انتفى صح العمل. مثل ما يقولون: الأبوة مانعة من الخصال، يعني القصاص حق واجب، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فهذه آية على الجميع، لكن يجي في واحد يقتل بس ما يصير في قصاص، يمنع من القصاص، في يحق المانع. المانع ما هو؟ مثلا الأبوة، الأبوة مانعة من القصاص، فلو أب قتل ابنه ما يقتص، ما يقتل الأب. ليه؟ لأنه أب للأبوة، فالأبوة تمنع القصاص. أو يقولون مثلا: القتل يمنع الميراث. الميراث حق، كما قال تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك لا تبع. لكن في أحيانا وارث بس ما يجي المانع، المانع هو القتل. لو واحد مثلا قتل يعني أخاه خطأ أو عمدا، استوى في هذا العمد والخطأ وكان هو وارث له مارث، يمنع من الميراث. فالقتل مانع من الميراث، فكل من قتل إذا مات المقتول هذا لا يمكن أن يرث منه القاتل، يمنع الميراث. فهذا المانع. المانع أمر إذا حضر يمنع الحضر، بعكس الشرط، تقريبا عكس الشرط. أيضا من التعاريف الأصولية الركن، لما يقال ركن هذا الأمر ركن، الركن جزء من العبادة أو جزء من العمل لا تصح إلا بوجود إلا بإذن، إن انتفى انتفى في العبادة، انهدم في العبادة. بس ما نقول قراءة الفاتحة ركن للصلاة، إيش معنى ركن؟ يعني جزء أساسي من الصلاة، إذا لم يصلي بطلت صلاته، لقوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فقال النبي يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. اصلح هذا الركوع ركن، فالركوع ركن معناه انه ركن، معناه انه جزء اساس في هذه العبادة، اذا ما كان موجود ما تصح ذلك. الجلوس بين السجدتين مثل الركن، عند من يرى انها ركن، قد يكون طبعا يختلف بعض هل هذا ركن ولا ركن ولا، يعني طبعا يختلف نظر في الاجتهاد هل الشرط هذا صحيح او مو صحيح، انما نريد فقط يعني معرفة الاصطلاح. فإن عرفنا الشروط الموانع الاركان، هذه احكام للوضع واصطلاحات، يعني مصطلحات اهل الاصول، عندما يقول واجب ماذا يعنون، عندما يقول ركن ماذا يعنون، عندما يقول شرط ماذا يعنون. ايضا مقدمة اساسية قبل الدخول في عقد البيع، لما يقال هذا شرط هذا ركن هذا واجب هذا حرام، هذا الحكم الذي يصدره من الذي يصدره؟ الحكم لمن؟ هذا الحكم لله سبحانه وتعالى وحده. وذلك أن الشريعة كلها الذي شرعها الله سبحانه وتعالى، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، فالله هو الحكم سبحانه وتعالى والحكم كله له، والله لا يشرك في حكمه أحد، فالله هو المشرع لعباده، وسوى الله لا يملك حق التشريع، لا الرسل ولا الأنبياء ولا العلماء، ما أحد يملك حق التشريع، الرسول مبلغ عن ربه، يا أيها الرسول اتبع ما أوحي إليك اتبع ما أوحي إليك من ربك. فالرسول مطيع لأمر الله تبارك وتعالى، متكلم وحاكم بأمر الله تبارك وتعالى، وليس له أن يزيد ولا أن ينقص ولا أن يشرع من عند نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فالحاكم هو الله، الرسول مبلغ لرسالة الرب تبارك وتعالى، العالم والفقيه إما أن يقول بقول الله تبارك وتعالى وصير رسول، فهذا حكم الله، حكم الرسول، حكم الرسول هو حكم الله، من يطاع الرسول فقد أطاع الله، وإما أن يجتهد رأيه يقول هذا رأي ما أعرفه في المثل في حكم لله أو حكم لرسوله، وإنما أنا أجتهد رأيه. الاجتهاد ليس هو يعني حرية اختيار عند المجتهد في أن يرى ما يشاء، لا، إنما هو بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي، يعني يعرف الاجتهاد بأنه بذل الجهد للوصول إلى ظن بحكم شرعي. ليش يسموه ظن؟ لأن ليس هذا، لأن لا يدري هل هو حكم الله أم لا، كما قال النبي إذا اجتهد يعني الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وين الصواب والخطأ؟ الصواب والخطأ عند الله سبحانه وتعالى، يعني أصاب أصاب ما هو حكم الله على الحقيقة، فيكون له أجران، أجر اجتهاده وأجر على هذا الصواب، جائزة له بهذا الصواب، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، أجر اجتهاده لكنه لم يوفق للصواب. لكن بذل الجهد، إنما يبذل الجهد ليصل إلى ظن بحكم شرعي، الى ما يظن انه حكم الله في المسألة. ولذلك كان الصحابة ومن بعدهم من العلماء يقولوا نجتهد نقول أننا لا نعرف في هذا الأمر حكم لله ولا حكم رسوله. فأقول فيها برأيي فإن يكن ثوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن الشيطان والله ورسوله منهما بريء. فليس الإمام والعالم والمجتهد والصحابي ما أحد له يعني يعطى حرية أن يقول برأيه كما يشاء، لا. وإنما أولا إذا سئل عن حكم الله فإن كان يعرفه من كلام الله وكلام رسوله يقول، لا يعرفه إما أن يمتنع قل لا أدري، يجتهد لما يظن أنه حكم الله يجتهد وتكون العهدة عليه بعد ذلك، ينسب هذا القول إليه والعهدة عليه، قد يصيب في هذا وقد أحكام الله تبارك وتعالى في القرآن والسنة لأحكام قطعية خلاص، يعني تنسب إلى الله أقول إن هذا حكم الله، لأن قلنا كلام الله ما حكم الخمر شرب الخمر حرام، هذا أمر قطعي. ليه؟ لأن هذا نص حكم الله تبارك وتعالى. لكن إذا سئل عن أمر جديد ما نزل فيه القرآن فإنما يقول هذا والله هذا يعني هذا الذي قد أهل العلم يقول هذا الذي نظن أن هذا حرام نظن أنه كذا نظن نجتهد في كذا، فيكون ما ينسب إلى العالم المجتهد برأيه فيما لم يستفيه هذا اجتهاد، وأمور الاجتهاد ليست قطعية ادخلها هذه بقى ادخلها يعني الصواب والخطأ، فالموفق من وفقه الله للصواب ومن أخطأ فله أجر على اجتهاده ولا إثم عليه إذا كان نزل الجهد. أما إذا لم يبذل جهده وتكلم بغير علم فهذا يكون بأها يكون آثم لأنه يعني اجتهد أو يعني تكلم بغير علم، لا يجوز للإنسان أن يتكلم بغير علم. هذه مقدمات يعني ضرورية لأرجو أن نكون منها على ذكر، ولو رجع في بعض هذه التعريف إلى يعني كتاب من كتب الأصول لا بأس، وعندنا إن شاء الله كتاب البيان المأمول ممكن نبدأ إن شاء الله نسخ عليه فيه هذا الأمر يعني قد ذكر ونيسر إن شاء الله. عرفنا أن البيع استبدال المال بمال، والمال كل ما يتمول وكل ما فيه منفعة، سواء كان هذا المال ثمين أو كالماس مثلا أو مال ينتفع به كالحصى والرمل صلبه، فكل ما يتمول وينتفع به مال، فاستبدال مال بمال أو مال بنخ، وسيأتي حكم النفس يعني الاستبدال، إما أن يستبدل الإنسان مال بمال كواحد يستبدل مثلا سيارة بمنزل فهذا مال بمال، أو يستبدل بالنقود، والنقود جرى يعني في سنن الناس أن هذا من السنن التي أجراها الله تبارك وتعالى في الناس أن تكون بالذهب والفضة، هذا المعدن الذهب والفضة عرفه الناس قديما بداية من الرب تبارك وتعالى وجعلوه مقياس القيم، مقياس القيم، فيقول مثلا أن هذه الشاة تساوي هذا الوزن من الذهب وهذا البعير يساوي هذا الوزن وزن من الذهب، وهذا مثلا التمر يساوي هذا الوزن من الفضة، فسكت النقود من قديم طبعا قبل الإسلام، هذا عهد الناس باستخدام الذهب والفضة، عهد قديم في استخدام الذهب والفضة مقاييس للقيم، الذهب في الإسلام سك منه الدنانير، والفضة سك منها الدراهم، ثم من المعادن الرخيصة من الحديد والنحاس وغيرها سك منها الفلوس. تطور النقود ومجيئها بعد ذلك إلى أصبحت الآن أوراق، هذه الأوراق البنكية التي يكون هي صدرت أولا كوثيقة من البنك على أنها تساوي هذا المقدار من الذهب، ثم بعد ذلك تحولت إلى أنها أصبحت ورقة ضمان فقط يدونها البنك دون أن يكون لها غطاء ذهبي. على كل حال يعني تطور النقود حتى وضع المحاضر هذا له وقت آخر إن شاء الله. بس نريد تعريف البيع، استبدال مال بمال. هذا نفرق بين المال والمنفعة، لأن الإجارة مثلا استبدال مال بمنفعة، المنفعة مثلا سكن بيت، استخدام سيارة هذه منفعة، فهذه الإجارات إجارة استخدام مال بمنفعة. أما البيع استبدال مال بمال، بمال آخر. إما المال هذا إما أن يكون يعني مال عين الذي ينتفع به اللي هي تبادل، وإما أن يكون نقود. حكم البيع هو الإباحة، يعني لما نسأل ما حكم البيع من الأحكام الخمسة التكليفية، مباح، هذا مباح. وثبوت إباحة البيع ثابت إباحته بالكتاب وبالسنة وبالإجماع لا خلاف فيها، بالكتاب بالنص قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فقول الله إلا أن تكون تجارة، والتجارة هي بيع وشراء، ثم قال عن تراض منكم، وهذا شرط من شروط البيع وهو التراضي أن يكون بالرضا، فهذا شرط من الشروط وتأتي في شروط البيع. والسنة يعني نصوص فيها على يعني إباحة البيع كثيرة جدا، منها شراء النبي وبيعه صلى الله عليه وسلم، وأنه اشترى من يعني شراء النبي من جابر بن عبد الله بعير، ثم اشتراط جابر رضي الله تعالى عنها ظهره إلى المدينة، هذا أمر يعني مستفيض جدا من بيع النبي وشرائه صلوات الله وسلامه عليه وإقراره بالبيع والشراء، فهذا أمر مستفيض. ثم الإجماع، ما إجماع يعني العلماء المسلمين في كل عصور وليس في عصر واحد على أن البيع يعني معاملة مباحة، وما أظن أن هناك يعني من قال بتحريم البيع. طبعا البيع لا يكون صحيح كأي عقد من العقود أولا إلا بتوفر شروط، توفر أركانه، انتفاء مواله، كأي عقد من العقود. أي عقد من العقود لا يكون صحيح إلا بهذه الأمور، شروط تكون متوفرة، أركان تكون قائمة، ثم موانع تكون منتهية. إذا تضافرت هذه الثلاث كلها يكون البيع صحيح، إذا اختل شيء من هذا يكون البيع باطل أو فاسد أو محرم كما سنعلم إن شاء الله. أمر رابع وهو أن يكون مقصود، أن يكون مقصودا، يعني أن يكون البيع مقصود عند البائع والمشتري، ولا يكون تحايل. وذلك أنه يمكن أن تجرى هذه المعاملة باجتماع شروطها وحضور أركانها، ولكن يحصل هنا مانع من الموانع، وهو أن تكون غير البيع غير مقصود، وإن مقصود الحيل، مقصود الوصول إلى أمر آخر حرمه الله وهو الربا. فإذا كان البيع سلما إلى الربا يحصل، كأي عقد من العقود لا يكون مقصودا في ذاته وإنما المقصود شيء آخر، كمن يقصد الزنا ويقيم صورة عقد النكاح، وكذلك هنا من يقصد الربا ويقيم صورة عقد البيع فيكون بيعه كذلك باطل. إذن عندنا الآن حتى يصح عقد البيع لابد من أربعة أمور: شروط تتوافر، أركان تكون قائمة، موانع تكون يعني منتفية، ثم أن تكون القصد من يعني العمل هو البيع والشراء لا شيء آخر من الأشياء التي حرمها الله تبارك وتعالى. بعد هذا نأتي إن شاء الله إلى يعني كتابنا الدرارية المضية شرح الدرة البهية. الدرة البهية للشوكاني والدراري المضية بعد ذلك للشوكاني، وهناك شرح آخر للدرر اللي هو الروضة النبية، وهذه شرح نسيت اسمه مظفر خاضن شرح الدرة البهية، لكن عامة شرحه مأخوذة كذلك من شرح الشوكاني رحمه الله. فشارح الكتاب أولى. والدرة البهية جمع فيها الشوكاني رحمة الله عليه أحكام الشريعة ما ترجح له من الأمر المجمع عليه الأمر الواحد، ولم يذكر قولين يعني في مسألة من المسائل، فهي نظام القول الواحد فقط بدون أن يذكر يعني أقوال أخرى اجتهادية. القول الـ يعني الراجح فيما يظن، والأمر المجمع عليه والذي يعني لا خلافه. قال رحمه الله: كتاب البيع. أول شيء المتن. اللي هو الدرر. قال: المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام، وفضل الماء وما فيه غرض كالسمك في الماء وحبل الحبل والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تخسر والثمر حتى يطلع والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقنة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الطيعان. ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوم، ومنه استثناء ظهر المبيع. ولا يجوز التفريق بين المحارم، ولا أن يبيع حاضر اللباس والتناجس والبيع على البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير، ويجب وضع الجوائح. ولا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيعتان في بيع، وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عند البائع، ويجوز بشرط عدم الخداع، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرق. هذه مجمل أحكام البيع، وسنبدأ إن شاء الله فقرة فقرة. أول فقرة في المعتبر فيه مجرد التراضي. يقول المعتبر في البيع مجرد التراضي، ظهور الرضا من البائع والمشتري. أولا عرفنا أن البيع عقد، والعقد يقوم بين طرفين. طبعا شروط صحة أي عقد من العقود أن يكون كل من طرفي العقد فيه أهلية التعاقد، ومعنى أهلية التعاقد يعني أهل لأن يعقد. وأهلية التعاقد أول شيء البلوغ، فمن دون البلوغ لا يعتبر بعقد. ثانيا الرشد، لا بد أن يكون رشيد يعني غير السفيه، ضد الرشد السفاه. فالسفيه وهو الطائش الذي لا يقدر يعني الأمور لا صح عقده، عقود المالية لا تصح، هبته بيعه شراؤه لا يصح من سفيه. لذلك أمر الله تبارك وتعالى بألا يمكن السفيه من ماله، لا يعطى ماله ليتصرف فيه، بل يجب أن يكون وليه هو القائم له بما يعني بما يخصه قيامه في ماله، كما قال تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ولا تؤتوا السفهاء لهم الطائش أموالكم، علما هي الله سماها أموالكم وإن كان هو مال السفيه، يعني كان يكون يتيم تحت يدك ثم يكبر ولكنه يصبح سفير سفيه طائش، لا يجوز تسليم ماله إليه. وإن كان يعني أصبح بلغ، لكن إذا لم يكن كما قال جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إن آنست منه رشد يعني يعطى مال مثلا ليبيع فيه يشتري فيه يتاجر فيه يتصرف فيه، فإن ظهر أنه يعرف قيمة المال ويعرف كيف يضعه وأين يضعه يعطى ماله بعد ذلك، وإلا فلا يعطى. ولا قول الله وابتلوا اليتامى ابتلوهم اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموال. شاهد، نرجع مرة ثانية إلى أهلية التعاقد، لا بد أن يكون كل من المتعاقدين أهل العقد. منها أول شيء البلوغ، ثانيا الرشد، قد يكون رشيد كل منهم، فهذه دي أهلية البلوغ. طبعا يكون في وقت عقده لا بد أن يكون يعني غير بين العقل بالسكر وبنحو ذلك. هذه فالمعتبر، يقول الشيخ المعتبر في عقد البيع التراضي، وهنا ينفي الصيغة. وذلك أن يعني بعض أهل العلم يشترطون لعقد البيع الصيغة اللي هي الإجابة والقبول، يعني أن يقول البائع بعتك سلعتي هذه بكذا وكذا، ويقول المشتري قبل. فبعضهم يشترط الصيغة، يقول إذا لم توجد الصيغة فيصير البيع باطل، يجعل الصيغة ركن من أركان البيع. هنا الشيخ يرى أنه لا تلزم الصيغة، بل كل إشارة تدل على الرضا ولم يكن فيها صيغة فالبيع صحيح. ومنه المعاطاة، المعاطاة بدون كلام، يعني أن تأتي للبائع فتنقده الثمن ويعطيك السلعة ولا يحصل كلام إلا السلام عليكم وعليكم السلام ومشي، ما قال لك بعتك هذه الشيء بكذا ولا أنت قلت قبلت بكذا، وإنما بالمعاطاة فقط دون الصيغة. فبعض أهل العلم يرى أن الصيغة لازمة لصحة البيع في الصغير والكبير، بعضهم يرى أنها لازمة في الثمين ولكنها غير لازمة يعني في الأمور اليسيرة. فإذا كان مثلا بيبيع بيت أو بيبيع سيارة لابد له من صيغة، أما إذا كان بيبيع أشياء يسيرة كان بيع مثلا صحيفة ولا بيبيع شيء يساوي 100 فلس 200 فلس، لا ليس من الضرورة أن يقول بعتك واشتر. لكن الصحيح أن كل ما يدل على التراضي فإن هذا وإن كان لم تكن صيغة فإن البيع صحيح. يقول الشيخ في شرحه: أقول أما كون المعتبر مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق، يعني لم أبيت ولو بإشارة، ما اشترط الصيغة وإنما أشار إشارة إني أنا يعني هن قابل هذه السلعة والبائع قابل الثمن الذي قيل فيها فلا بأس إن شاء الله. قال: أما كون المعتبر مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق فلكونه لم يرد ما يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوص. يقول الشيخ: ما ورد يعني في الشرع من كلام الله ولا من كلام رسوله إنه لابد من صيغة من هذه، ما جاء يقول ما ورد شيء هذا، وبقي يعني بعض أهل العلم اعتبر أنه لابد من ألفاظ مخصوص، معنى ألفاظ مخصوصة اللي هي إيجاب وقبول، وهي أن يقول البائع بالذات: البائع بعتك سلعتي هذه بكذا، فهذه إيجاب، والثاني القبول اللي هو المشتري يقول أنا قبلت هذا أو اشتريتها بكذا. وطبعا لبعض أهل الفقه تفصيل في هذا، فإذا قال يعني إذا قال بعتك هذه بعشرة دنانير فقال قبلتها باثنى عشر يقول ما يتم البيع هنا، قبلتها بثمانية ما يتم البيع هنا، لأن هذاك ما في ما يدل على الرضا، فلا بد أن يكون قبلتها بالسعر الذي يعني عرضه به البائع، وإلا يجب على البائع مرة ثانية أن يقول أذنت لك فيها يعني بالثمانية. فالشاهد أنه يعني في مسائل الصيغة عند من يقول بشرط الصيغة طبعا يقول لابد أن يتم الإيجاب والقبول على الأمر المعلوم من الاثنين من البائع والمشتري. يقول لم يرد، يقول الشيخ الشوكاني لم يرد ما يدل على ما اعتبره بعض أهل العلم من ألفاظ مخصوصة وأنه لا يجوز البيع بغيرها ولا يفيدهم، يعني هؤلاء الذين اشترطوا هذه الألفاظ المخصوصة، ما ورد في الروايات من نحو بعتك وبعت منك، فإنا لا ننكر أن البيع يصح بذلك، البيع يصح بذلك، وإنما النزاع في كونه لا يصح إلا بها. القول بأن البيع لا يصح إلا بذلك هذا شرط ليس عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا حتى من عمل سلف، ولم يرد في ذلك شيء، وقد قال الله تعالى: تجارة عن تراض. فمدام فيه رضا ظهر من كلا الطرفين فهذه البيع صحيح، فدل ذلك على أن مجرد التراضي هو المناط. ومعنى المناط يعني المناط هو الأمر الذي يعلق عليه الحكم، فكأن الشارع علق حكم البيع على التراضي أناطه به، فإذا وجد التراضي صح البيع، لم يوجد التراضي لم يصح البيع. ولا بد من الدلالة عليه بلفظ أو إشارة أو كناية بأي لفظ وقع، يعني لا بد أن يدل عليه هنا ترجع إلى التراضي، لا بد أن تظهر إشارة شيء يدل على التراضي، إما إشارة لفظ يا لفظ يا إشارة أو كناية من الكنايات بأي لفظ وقع، خذ هذه بكذا مثل بعتك بكذا أو هي لك بكذا، كل هذه من يعني الكنايات التي تدل على يعني أنه باعه هذا الشيء وهو قبل هذا الشيء، أو كناية بأي لفظ وقع وعلى أي صفة كان وبأي إشارة مفيدة حصل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فإذا وجدت طيبة النفس مع التراضي فلا يعتبر غير ذلك. إذا وجد أن البائع يعني بائع وهو راضي عن البيع والمشتري كذلك مشتري وهو راضي عن هذا الأمر، ليس هناك إكراه ولا مخاجلة ولا أن هذا ما حصل فيه تراضي، فالبيع يكون بهذا التراضي صحيح. أه نكتفي بهذا إن شاء الله، نفتح باب الأسئلة فيما وردنا فيه إن شاء الله في الجلسة القادمة إن شاء الله، نبدأ في البيوع المحرمة. وطبعا هناك في محرمات البيوع أكثر من 50 صورة من صور محرمات البيع، ندرس كثير منها إن شاء الله بالتفصيل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، علمنا في الدرس الماضي أولا بعض المقدمات الهامة، منها أولا أن الأحكام التكليفية تنقسم إلى 5 أقسام: الواجب والمستحب والمباح والحرام والمكروه، وأن الأحكام الشرعية كلها لا تخرج عن هذه يعني 5. علمنا كذلك أن الحكم التكليفي هو لله سبحانه وتعالى، يعني الله هو الحاكم، فعندما يقول هذا الأمر واجب معناه أن الله هو الذي أوجبه سبحانه وتعالى، أو أنه مباح الله هو الذي أباحه. وكذلك إذا قيل بأنه حرام أو مكروه فالله هو الذي حرمه، ومكروه يعني أن الله هو الذي يكرهه وليس فلان من الناس. وعرفنا أن الأحكام الشرعية تنقسم من حيث الجملة إلى قسمين: أحكام قطعية، وهي ما هو ثابت يعني بالكتاب وبالسنة، هذه أحكام قطعية. حكم ظني، وهو حكم العالم اجتهادي، فهذا حكم ظني، فحكم الله وحكم رسوله هذه قضية قطعية، من حكم بها حكم بحكم الله حقا. حكم الرسول هو حكم الله تبارك وتعالى، لأن الرسول ليس هو الحاكم، وإنما هو الحاكم الله النبي صلى الله وسلامه عليه، إنما يحكم بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يشرع من الدين إلا ما أراده الله تبارك وتعالى. أما بعد النبي صلى الله وسلامه عليه، فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال النبي: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فممكن تحصل الصواب والخطأ، أما في كلام الله وكلام الرسول ما في حاجة اسمها يعني خطأ، كله صواب، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، كل هذا. فمن قال عن حكم من أحكام الله أو حكم الرسول بأنه خطأ أو خلاف الأولى يكفر بالله تبارك وتعالى، من رد قول الله وقول الرسول كفر. وأما من قال إن العالم أخطأ في هذا الأمر، في الأمر الاجتهادي، ممكن يكون أخطأ، ممكن يكون أخطأ وصواب، فهذا أمر يحتمل الخطأ والصواب. أما كلام الله تبارك وتعالى فليس إلا صواب، ولا يحتمل الخطأ بأي وجه من الوجوه. نضيف أيضا إلى هذه الأصول في هذه الليلة أيضا أن مصادر الحكم التشريعي، منين بيجيب الحكم التشريعي؟ هذه مصادر الحكم التشريعي المجمع عليه الكتاب والسنة والإجماع، إجماع أصحاب النبي صلى الله وسلامه عليه. فهذا الحكم القطعي كذلك، هذا المصدر، وين نجيب الحكم الشرعي؟ من كلام الله، من كلام رسوله، كذلك مما أجمعت عليه الأمة، وهذه أحكام قطعية. كون الإجماع هذا قطعي ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. كون الإجماع هذا قطعي ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلال. أمة النبي لا تجتمع على ضلال. وصيغة الاجتماع، الإجماع في الإصلاح الأصولي هو ما اتفق عليه علماء المسلمين في عصر من العصور في أمر من أمور الدين بعد النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، لأنه لا اجتماع يعني لا إجماع إلا بعد وفاة النبي صلى الله وسلامه عليه. على كل حال، ليس هو الآن يعني القضية قضية تفصيل هذه، وإنما فقط أن نكون على ذكر. بعد ذلك فيه مصادر أخرى للحكم الشرعي، لكنها مصادر ظنية، القياس مصدر لكنه ظن، هو حق، قياس الصحيح حق، لأن الشريعة لا تأتي بالتفريق بين متماثلين ولا بالجمع بين متناقضين، فالقياس حق، ليس هذا مجال تفصيله، لكن القياس صحيح حق، والقياس الفاسد فاسد. فالقياس ممكن يكون أيضا يعني واحد يستخدمه في غير استخدامه فيقيس قياس ليس بصحيح فيكون الحكم غير صحيح. فهذا مصدر، القياس مصدر ولكنه مصدر ظن. الاستصحاب سواء كان استصحاب العدم الأصلي أو استصحاب الدليل حتى يأتي ناقل عنه، هذا مصدر من المصادر. وكذلك قول الصحابة، قول الصحابة حجة يحتج به، طبعا هذا في غير الكتاب والسنة. ونقدم قول الصحابي على قول غيره لأنهم أعلم بالتنزيل وأعرف بكلام الله تبارك وتعالى، لكن الله لم يتعبدنا به. لكن إذا خيرنا بين رأيين، رأي للصحابي رأي لمن بعده، رأي الصحابة أولى، رأي الصحابي رأي الصحابي هو أولى، وليس فهمه لكلام الله وكلام الرسول، لا، فهم الصحابة لكلام الله وكلام الرسول مقدس، لأن هؤلاء أعلم بمراد الله وأعلم بمراد رسول الله ممن بعده. العرف دليل من الأدلة، عمل أهل المدينة عند من يرى يعني هذا، والحق أنه بعض عمل أهل المدينة حجة، وذلك أنهم كان مجمع يعني الصحابة ومكان تلقي العلم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. فيها كذلك من المصادر اللي هو المصدر الذي يسمونه الاستحسان، والصحيح أن الاستحسان دليل، طبعا جعلوه مصدر من مصادر الفقه لكنه في الحقيقة ليس مصدرا صحيحا، ولذلك قال الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع، لأن الاستحسان هو أن يقول العالم إني أستحسن هذا الأمر ولكن لا يستطيع التدليل عليه، يعني أمر ينقدع في ذهنه يرى أنه هذا زين لكن ما عنده دليل على أنه يعني ما دليلك على استحسان هذا الأمر. لذلك نفر منه كثير من أهل العلم، وكلام الشافعي فيه شديد، يقول من استحسن فقد شرع، فما في استحسان، وإنما القول يعني الحجة كلام الله وكلام رسوله. الشاهد أن مصادر الحكم الشرعي، مصادر الحكم الشرعي مصادر قطعية كتاب والسنة والإجماع، ومصادر ظنية كالقياس وقول الصحابي والاستصحاب، الاستصحاب اللي هو البراءة الأصلية، واستصحاب يعني الدليل حتى يأتي ناقل عنه، والاستحسان والعرف، هذه كلها مصادر ظنية. على كل حال فهم هذه الأصول وهذه القواعد الأصولية تسهل الفقه، لأن الفقه فهم يعني في يعني فهم هذه الشريعة ومعرفة الأحكام العملية وأخذها من أدلتها التفصيلية. فحتى يعرف الإنسان يتفقه الآن كيف تسير هذه الشريعة وكيف تنزلت هذه أصول الفقه وقواعده، إنما هي قواعد تضبط هذا الفهم. نعود إلى الفرع الذي نحن فيه وهو البيع. عرفنا أن البيع أولا حكمه الإباحة، مباح، ومباح بدلالة الكتاب ودلالة السنة والإجماع، مجمع على إباحة البيع. لكن هذا البيع منه بيع صحيح ومنه بيع فاسد وباطل، فينقسم كذلك إلى هذين القسمين. أخذنا في الدرس الماضي معنى البيع الصحيح، وأن البيع الصحيح ينبغي أولا أن يعني تقوم أركان، تتوافر شروط، ينتفي عنه الموانع. الأمر الآخر يعني ألا يكون وسيلة ومعبرة إلى الحرام، فيكون في الظاهر بيع ولكن في الحقيقة يراد به التوصل إلى شيء محرم أهور. هذه ضوابط البيع في البيت. وقلنا إن أركان البيع عند يعني عامة أهل العلم، وهنا قررها مثل ما قال يعني الشوكاني هنا في كتابه أنه يقوم على التراضي، يقول المعتبر فيه مجرد التراضي. إذا فيه تراضي يصير هذه أركان البيع، طرفين متراضيين عن يعني عن هذه الصفقة، هذا يبيع وهذا اشترى، فإذا قام هناك تراضي فهذه هي يعني أركان البيع. نأتي اليوم إن شاء الله إلى يعني البيوع المحرمة. البيوع المحرمة كثيرة، والتحريم إما أنه بفقد شرط من الشروط، أو بفقد ركن من هذه من أركان البيع، أو بحصول مانع يمنع من هذا، أو أنه يقع بالأصل، يعني هذا محرم بالأصل كبيع الحرام، بيع ما حرم الله تبارك وتعالى، فهذا من أصله ممنوع، إن الله لم يحرم شيء إلا حرم ثمنه، أو يحرم بالوصف، أو أنه بالوصف من أوصاف، أو يحرم للحيلة التي فيه لأنه بحيلة، فالشاهد أن هناك يكون سبب من أسباب تحريم هذا البيع، يعني بيع يتم لكن الشريعة تأتي وتقول هذا بيع محرم لسبب من هذه الأسباب. اليوم إن شاء الله درسنا في هذه البيوع المحرمة. نعود مرة ثانية نقرأ المتن، متن الدرر، ثم نأتي إلى الشرح إن شاء الله. قال الإمام الشوكي رحمه الله في كتاب البيع، قال المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على المحرم، هذا هو يعني أركان البيع عنده. ثم بدأ يشرع في البيوع المحرمة، قال ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسل الفحل وكل حرام. هذا أنواع من البيوع المحرم، بيع المحرم. ثم قال وفضل الماء وما فيه غرر، هذا ما فيه غرر سيأتي شرحه، أن هذا إنما حر بالوصف مش بالأصل، كالسمك في الماء وحبل الحبلة والمنابزة والملامسة وما في الضرة والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسم في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاونة والمخابرة والعربون والعصير إلى من يتخذه خمرا والكالئ بالكالئ وما اشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصيعان، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوم، ومنه استثناء ظهر المبيع، ولا يجوز التفريق بين المحارم، ولا أن يبيع حاضر اللباب والتناجش والبيع على البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير، ويجب وضع الجوائح، ولا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيعتان في بيع، وربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عند البائع، ويجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا. وطبعا ليس كل هذا يعني الذي ذكره شيخنا هو كل المحرمات في البيع، وكذلك يضاف إلى هذا كثير من المحرمات، منها البيع في المسجد فهذه يقع باطلا، والبيع وقت الجمعة فكذلك يقع باطلا. نأتي إلى قوله رحمه الله ولا يجوز بيع الخمر، يقول هنا في الشرح وأما كونه لا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فلحديث جابر في الصحيحين وغيرهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. طبعا تحريم هذه، تحريم بيع هذه، لأن هذه حرام بالأصل، حرام بالأصل، وما حرم الله تبارك وتعالى أصله لا يجوز أخذ ثمن عليه وبيعه. فالخمر حرام بنص الكتاب شربها، وكذلك حرام إن حرم النبي بنصه كذلك بيعه، وقال إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه صلى الله عليه وسلم. والميتة وذلك أنها حرام أكلها، فكذلك حرام بيعها، وسيأتي أن النبي أمر كذلك ألا يستفاد بشحمها في غير الأكل، وأنه قال برضو لما سئل عن يعني شحوم الميتة فقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والخنزير معروف، والأصنام كذلك لا يجوز بيعها وإن كانت من طاهر، وإن كانت من مادة طاهرة كان يصنع مثلا صنم من الذهب أو الصليب مثلا خليصة من الذهب أو الفضة يعني الصلبان والأصنام كل ما يعبد من دون الله ويقدس من دون الله لا يجوز بيعه. فيكون أصلها من خشب أو من عاج أو من حجر أو من غيرها، فهي طاهرة في أو ثمينة من المعدن، لكنها كذلك لا يجوز بيعه. يقول وأما عدم، هذا بالنسبة لهذه الأربعة، وبالنسبة لما بعدها قال وأما عدم جواز بيع الكلب والسنور فلما في الصحيحين وغيرها من حديث مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وفي هنا من حديث أبي جحيفة نحوه، وفي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، السنور اللي هو القط يعني. وأخرج من صحيح إسناد الرجال وثقات قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. وفي هذا يعني حديث النساء يدل على أن كلب الصيد أن ما ينتفع به وأن ما يجوز اقتناؤه يجوز بيعه، يعني في كلب اقتناؤه مكروه ليس حرام اللي هو الكلب الذي يتخذ للزين، وفي كلب يتخذ لمنفعة اللي هي حرف يعني زرع أو غنم ماشية أو صيد، فهذا يتخذ لهذه المنافع غير الزين. كلب الزين قال في النبي من اقتلى كلبا في غير حرث ولا غنم نقص من أجره كل يوم قيراطان، لذلك قال أهل العلم بأنه مكروه يكره لأن هذا اقتناؤه يؤدي إلى هذا النقص في يعني في في في في حسنات العبد. استثناء النبي أنه في الحراسة وفي الغنم لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، قالوا ما دام النبي أباح اقتناؤه لهذا فإذا يباح يعني الثمن فيه لهذا، يباح أن يشترى بهذا. والآخرين يقولون إن نهي النبي عن ثمن الكلب يدل أنه مطلق عام، هنا أطلق ثمنه فيحرم يعني ثمنه بوجه عام، والآخرون يقول ما دام أنه أباح النبي اقتناءه فيجوز بيعه. وعلى كل حال حديث النسائي نهى رسول الله عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد يدل على جواز يعني شراءه وبيعه بها. أما الدم فلحديث أبي جحيفة في الصحيحين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم. هذا ثمن الدم في الحقيقة الاستدلال بهذا الحديث يبدو الله تعالى منه في غير موضع، وذلك أن هذا ثمن الدم يعني في الحجامة وليس بيعا، وإنما النبي حرم ثمن الحجامة، قال بعض أهل العلم أنه تحريمه إنما للكراهية، والذي يصرف عن التحريم إلى الكراهية هو أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره صلى الله عليه وسلم، وجاء ثبت عنه أنه نهى عن ثمن يعني الحجامة، فقالوا يدل هذا على الكراهة، إذا اجتمع يعني نهي للنبي وخالفه فعل له فيحمل هذا النهي على الكراهة. أما الدم المسفوح فقولا واحدا لا يجوز بيع، يعني لا يجوز بيع الدم المسفوح ولو لمن يعني غير مسلم، فلا يجوز أن يبيع الدم لغير مسلم من يأكله، في ناس كثير تأكل الدم في الوقت الحاضر، فهل يجوز للمسلم أن يبيعهم الدم المسفوح وهو محرم على المسلم ولكن هؤلاء يأكلونه بحكم أنهم كفار؟ الجواب لا، الجواب لا، لا لا يحل به، وإنما يؤخذ يعني النهي عن الدم أولا بالنسبة لنجاسته وتحريمه، وأن يدخل في عموم قول النبي إن يعني ما حرم ما إذا حرم الله تبارك وتعالى شيئا حرم ثمنه. وأما عسب الفحل وهو ماء الفحل يكريه صاحبه لينزى به، والفحل يدخل فيه فحل الإبل وكذلك يدخل فيه يعني فحل البقر أو الجاموس وفحل الغنم كذلك، كل ما يسمى بالفحل ينزى به، فلما أخرجه يقول هذا يكره يعني يحرم هذا لما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل. قيل السبب في هذا إن يعني الحكمة في هذا، هذا ليس يعني هذا نفع ومطلوب يعني تلقيح البهائم بهذا الأمر، وهذا أمر مطلوب، فلما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قيل أنه من المحقرات وأنه لا ينبغي للإنسان يأخذ يعني المسلم أن يأخذ من أخيه المسلم ثمنا على هذا الأمر أنه يربي فحل ويؤجره على هذا النحو. فهذا إنما يعني حرم بالوصف الذي فيه، وصف أنه من الأمور يعني المحقرة والتي يعني كأنها نوع من يعني تخدش في في في مروءة يعني من يبيع هذا الأمر. قال وأما عصب الفحل وهو ما الفحل يكريه صاحبه ليمزى به، فلما أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عصب الفحل، ومثله ما في صحيح مسلم من حديث جابر، وفي الباب أحاديث ورخص في الكرامة، وهي ما يعطى على عصب الفحل من غير شرط في شرط شيء عليه كذا في الحجة. الكرامة اللي هي يعني بدون مشارطة، يعني بدون أن يشارطه فيقول له مثلا ينزو على بقرتك هذا الفحل بتدفع كذا وكذا، ولكن إذا يعني نزع على البقرة يقول صاحبها مثلا يعطيه إكرامية معينة، كرامة معينة، وهو أن يعطيه يعني ثمنا لذلك أو يعني شيء من ذلك ليس ثمن محدد لهذا الأمر، وإنما يكرمه الإكرام به أنها كصورة من صور الهدية أو المكافأة على الجميل يعني الذي فعله. وأما الحرام كل يعني ما حرم الله فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميت، ومعنى أرأيت يعني أخبرنا شحوم الميت، فإنه يصلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح ويستصبح بها الناس. الاستصباح أنها يعني تستخدم في المصابيح، في المصابيح للإضاءة. فقال صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، ثم قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جمدوه ثم باعوه. لما حرم الله تبارك وتعالى لهم شحوم، مش شحوم الميتة، شحوم المذبوح، وهذا عقوبة له، كما قال تبارك وتعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، وقالوا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ذلك يعني حرمنا عليهم هذه الطيبات ببغيهم وإنا لصادقون. وقال أيضا تبارك وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. فهي هذه الشحوم من الطيبات، ولكن حرمها الله تبارك وتعالى عليهم عقوبة لهم، فهم عمدوا إلى هذه الشحوم فجملوها، معنى جملوها يعني أذابوها، ثم باعوها لغيرهم لغير اليهود وأخذوا ثمنها. فالنبي يعني لما قيل له نأخذ شحم الميتة ونعمل به غير الأكل، يعني نستخدمه في غير الأكل، نستخدمه في طلاء السفن، في دهان الجلود، في المصابيح، فقال النبي لا هو حرام، حرمت الميتة ويدخل الشحم مع اللحم فيها، فهذه الميتة فلا تصلى، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فالميتة بكل ما فيها. استثنى النبي الجلد فقط صلى الله عليه وسلم، وقال أيما إهاب دبغ فقد طهر، فاستثناء الجلد من هذه. ولكن الشحوم أخبر النبي بأنها تلحق الميتة في التحريم، وأنه لا يجوز استخدامها حتى في غير الأكل، ما يجوز استخدامها في هذا. وقال النبي لا هو حرام، ثم قال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. هذا نص، وهذا نص عام. إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه كذا. هذه المحرمات حرمت هنا يعني بعضها بالأصل وبعضها بالوصف. وأما فضل الماء فلحديث إياس بن عبده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، يعني إذا كان ماء فاضل عن صاحبه فإنه لا يجوز له أن يبيعه ماء فاضل عنه غير الماء اللي هو المستنبع والمأخوذ، فهذا ممكن إنسان يبيعه، مثل إنسان يستقي من النهر ثم يبيع. يعني أهل الكويت الآن، الأول كانوا يبيعوا الماء، يأتي مثلا يجلبوه من أماكن بعيدة مثلا من البصرة ثم يبيعونه، هذا الماء يباع. والآن مثلا الناس اللي ما عندهم تناكر بيروح يأخذ الماء مثلا هذا ثم يبيعه. إنما فضل الماء هو ما عند صاحبه وفائض عن عنده ما استجلبه، كبئر مثلا هو حفرها وهي تكفي حاجته وفيها زيادة، فهذه ينهى عنه، ينهى عن بيع فضل الماء. أو عين منطلقة من أرضه ثم تسير فتسقي، نهى النبي أن يباع الفضل الفائض عن حاجته أن يفيضه لغيره. وأما فضل الماء فلحديث إياس بن عبدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي والصحاح، وقال القشري هو على شرط الشيخين. ولحديث جابر عن مسلم وأحمد وابن ماجه بنحوه، وقد ورد مقيدا في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلاء. وفضل الكلاء هو أن يكون عنده عين فيحدثها عن أنها تسير وتسيح فيكون بها كلا ينفع الناس، فيمنع هذا الرفق، فيمنع هذا الرفق الذي هو ما يعني لم يتعب فيه وإنما هو من الله تبارك وتعالى، ولكن يمنعه عن غيره ليمنع فضل الكلاء. وفي لفظ لا يباع الماء ليمنع به الكلاء، والحديث في مسلم. وأما ما فيه غرر يعني تحريم بعض البيوع لوجود غرر في البيع، ومعنى الغرر اللي هو يعني نسبة عظيمة من الخطأ والخلل في الأمر، فالغرر هو أمر في الأمر يعني أمر ظاهر منضبط، وفي أمر لا يعرف يعني لا ينضبط وليس به، ففيه غرر يعني فيه أمر جانب كبير خفي من الأمر، فهذا يكون غرر. هذه أمثال يعني مثال من الغرر. في حديث أبي هريرة أولا لماذا عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وأخرج أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، وهذا الحديث في إسناده يزيد بن أبي زياد، وقد رجح البيهقي وقفه، ولكنه داخل في بيع الغرر، يعني أن يبيع السمك في ماء غير مقدر، وخاصة إذا كان هذا يعني مثلا قال له اشتري السمك من هذه البركة وهذا في الماء، الماء ممكن يختفي سمك كثير فيها ويمكن يظهر أنه كثير وليس بكثير، فيشتري مثلا على أن فيها مثلا هذا المكان فيه طن من السمك، ثم يأتي أنه ما فيه إلا نصف طن، فيكون نسبة كبيرة جدا من يعني التقدير الذي يقدره الإنسان عن الواقع اللي هو واقع هذا الأمر. وكل ما فيه على هذا النحو، كل ما فيه غرر كبير على هذا النحو أكثر، يعني أقدر أهل العلم أكثر من الثلث، يكون ثلث التقدير ممكن يطلع ليس ب يعني يكون التقدير على غير الواقع أكثر من الثلث أقل من الثلث، هذا فيه غرر وبالتالي لا يحل بيع في هذه النسبة الكبيرة من الغرر. وأما حبل الحبلة فلنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في مسلم وغيره من حديث ابن عمر، وفي الصحيحين كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة معناه قال أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نفجت إلى حمل اللي هي التي في البطن الآن، وهذا أمر غير يعني غير محدد، وقت الزمن غير محدد، فإن يعني هذه الناقة التي هي الآن يعني فيها حبل بهذا الجنين، كونها تنزل ولا الناقة ممكن تنزل يعني ما أنثى تنزل جمل، ثم إذا نزلت ناقة ثم بعد ذلك تصبح حقة وتحمل ممكن هذه تكون 3 سنوات يكون أقل يكون أكثر، فالمدة تكون غير معلومة، وبالتالي فيه مدة كبيرة فيها يعني حالة كثيرة من الغرض. فالنبي نهاهم عن هذا البيع وذلك لما فيه من الغرض، لأنه ليس معلوم الوقت الذي تقول اشتري منك يعني هذا اللحم أو هذه السلعة إلى حبل هذه، فأمر أولا ليس بمنضبط، وفيه هذا الغرر في الزمن الذي سيتم فيه يعني نقد الثمن. وقد قيل أيضا في معنى الحبل إنه بيع ولد الناقة الحامل في الحال، فيشتري ما في بطن هذه الناقة، وما في بطن هذه الناقة غير معلوم، ممكن يكون يعني أنثى، ممكن يكون ذكر، ممكن ينزل ميت، ممكن ينزل حي، فهذا فيه غرض. وقيل بيع ولد ولدها كما في الرواية اللي هو حبل الحبل. وقد ورد النهي عن شراء ما في بطون الأنعام كما في حديث أبي سعيد عند أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني وفي السند إشار بن حوشب وفيه ضعف. الشاهد أن طبعا شراء ما في بطن الأنعام حرام للغرض، الشراء إلى ما في بطن الأنعام حرام للغرض في الزمن، لأن في زمن هنا فيه غرض. أيضا من البيوع المحرمة المنابذة والملامسة. وأما المنابذة والملامسة أي أن هذه بيع المنابذة وبيع الملامسة حرام، فلحديث أبي سعيد في الصحيحين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملابسة والمنابذة في البيع. ومعنى الملامسة قال يلمس ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، يعني كل أي ثوب تلمسه بيدك فهو عليك مثلا بعشرة دنانير دون ما يقلب، دون أن يقلب الثوب ويعرف الثوب هذا يعني جديد قديم مستعمل قماشه جيد غير جيد، لا لا يقلبه، وإنما ما يلبسه. أو يعني يقول له أي ثوب أنبذه لك فهو كذلك يعني خلاص يصير عليك بعشر. ومثل هذا كذلك بيع الحصى، يقول له هذه الثياب هذا خذ حصى واضربها، أي ثوب يقع عليه حصاتك فهو عليك بكذا، فممكن تقع على ثوب يعني تقدر قيمة بهذه القيمة، يمكن يكون أعلى يمكن يكون أقل من ذلك. وكل هذه البيوع ما إنما حرمت للغرر، للغرر لأن فيه نسبة كبيرة من الخطأ تكون في التقدير. المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، كذا في الرواية وفي الباب عن أنس عند البخاري ومسلم. فالملامسة والمنابذة وبيع الحصاة كلها من هذا الباب، كلها من هذا الباب. ومثلها الآن ما يجري في بعض يعني الأماكن اللي هي بيع الحلقة، وهو أن يعطى الإنسان حلقة ويقول له ألقيها على هذه السلع الموجودة، أي سلعة تقع عليها الحلقة أو تلبس فيها هذه الحلقة فهي لك أبيك، أو تدفع دينار وتأخذ حلقة تضربها على الأمامة، أو خذ دينار وخذ هذه يعني البندقية وصوب بها نحو هذه السلع، فالسلع التي تصيبها هي لك بكذا. فطبعا كل هذا يعني يحرم للغرر، وهو أشبه ببيع يعني الحصاة وبيع المنابذة والملامس. وأما ما في الضرع والعبد الآبق والمغانم والثمرة حتى تصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن، كل هذه كذلك محرمة. اللي في الضرع اللي هو قال لا أحلب لك مثلا هذه البقرة أو هذه الشاة ما في ضرعها مثلا بدينار، فينظر للضرع، الضرع ليس مهما حذرت اللبن اللي فيه ما يجي حقيق، ممكن تحذر أن فيه مثلا فيها ضرع هذه البقرة مثلا 5 كيلو، يطلع 4 يطلع أقل يطلع أكثر، فاللبن لا يشترى وهو ما زال في الضرع. وكذلك العبد الآبق، يعني واحد يكون له عبد وهرب منه ويجي واحد يشتريه منه ممكن يحصله ممكن يحصله، فهذا فيه غرر كذلك، هذا أمر فيه غرر. المغانم حتى تقصر، يعني يقول له أبيعك نصيبي من الغنيمة قبل القسمة، قبل القسمة، لأن نصيب من الغنيمة مثلا بمئة دينار لسه ما قسمت الغنائم، ممكن يجي القسمة هذه تطلع قسمته بأكثر ما يساوي الذي أخذ من الغنم يساوي أكثر مئة دينار، ممكن يكون أقل مئة دينار، فيكون هنا غرر. الثمرة حتى تصلح كذلك للغرر الذي سيحدث بعد ذلك، وهو أنه مثلا يشتري مثلا الثمار، مثلا ثمار هذا النخيل وهي بعد لسه مثلا عقدت الآن ولم تأمن الآفة، لم تصفر ولم تحمر، ما جيب. فالنبي نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه، لابد يبدو صلاحها الأول وتأمن الآفة ويمكن خرصها وهي يعني في نخجة، أما قبل هذا فلا. فيشتري الثمار وهي ما زالت يعني لسه بدأ في الثمرة أو قبل أن تثمر يشتريها، فهذا لا يجوز. وذلك هذا أيضا النهي عن هذا إنما هو للغرر الذي يمكن أن يعني الحاصل فيه. والصوف الظهر كذلك، لأن تقديره ممكن يكون فيه نسبة كثيرة من الخطأ، أن يشتري مثلا الصوف الذي على هذا الغنم يقول له مثلا قطيع هذا أبيعك الصوف الذي على ظهري بكذا مثلا بمئة دينار، ممكن لما يجز هذا الصوف ممكن يطلع كما قدره، ممكن يطلع أقل وأكثر، غير ما يشتري الصوف مثلا والله يشتري هذا الكيلو الصوف بكذا، فهذا أمر فيه معلوم الثمن والمثمن. أما الصوف الظهر فهو غير معلوم. والسمن في اللبن، أبيعك السمن الذي في هذا اللبن لكن ما كميته وما تقديره ممكن يكون أقل أكثر، فيمنع كذلك منعه النبي أو منع النبي له من أجل الغر الذي فيه. يقول المؤلف رحمه الله: وأما ما في الدرة والعبد الآبس والمغانم والثمرة حتى تصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن فلحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه المتقدم في النهي عن شراء ما في بطون هذه الأنعام، ما في بطون الأنعام، فإن فيه النهي عن بيع ما في ضروعها وعن شراء العبد الآبق وعن شراء المغانم حتى تقسم، وقد ورد النهي عن بيع المغانم حتى تقسم من حديث ابن عباس عند النسائي ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود، وقد ورد النهي عن بيع الثمر حتى يطعم، يعني حتى يبدأ الإنسان يأكل منه يكون هنا قد آمن الآن. والصوف على الظهر، ما يجوز أن يشترى الصوف وهو ما زال على ظهر الغنم. واللبن في الضرة والسمن في اللبن من حديث ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي وإسناده عمر بن فروخ، وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. وأحاديث النهي عن بيع الغرر تشد من عضد جميع ما في الروايات، لأن الغرر يصدق على جميع هذه الصور، كل هذه الصور يصدق عليها أن فيها غرر، وبالتالي فإنها تقوي يعني الأحاديث التي فيه تقوي يعني بعضها بعضا بها. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وهذا في المتفق عليه، نهى البائع والمبتاع، يعني نهى البائع أن يشتري والمبتاع كذلك اللي هو المشتري، نهى البائع أن يبيع ونهى المبتاع اللي هو المشتري أن يشتري، في نهي للكل. ومعنى أن يبدو صلاحها قلنا أنها تأمن الآف خلاص، وقيل جاء في الحديث عنها عن بيع الرطب حتى يزهو، فقالوا ما يزهو؟ قال يحمر ويصفر، يعني إذا أحمرت الثمرة أو اتفرت خلاص يصير أمنة الآفة، فعند ذلك يجوز شراؤها، أما قبل هذا فلا يجوز شراؤها ولا بيعها. إذن كل هذه للغرر، إما الغرر الموجود بالفعل وإما الغرر المتوقع في المستقبل، فبيع الثمار قبل يعني الصلاح فيه شيء في المستقبل ممكن يحصل فيه آفة، وبالتالي يكون قد يعني استحل المسلم مال أخيه بغير حق. وأما المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة فلحديث أنس عند البخاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة والملامسة والمزابنة. وفي الصحيحين من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة، وفي الباب أحاديث. قال: المحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام المعلوم، هذه المحاقلة يعني أن يباع الزرع وهو ما زال في الحقل بكيل معلوم من الزرع، يعني يقول له أشتري منك محصول هذا القمح اللي هو لسه ما زال في الحقل بمثلا 50 مثلا اردب من القمح يعطيها له، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الثمرة ما زالت في الحقل، فأن تباع بكيل معلوم. والمزابنة بيع ثمن النخل بأوساق من التمر، يعني يقول له اشتري منك هذا بستان النخل هذا ما فيه بمثلا 10 طن من التمر، هذا لا يجوز كذلك بيع يعني الثمر وهو ما زال في أصول النخل بتم بكيل أو بوزن معلوم من التمر، هذه المزابنة. وطبعا رخص النبي في العراية، سيأتي إن شاء الله أن هذا الرسول رخص في العراية وهي من هذا الباب، لكن هذا ترخيص استثنى من هذا التعريف. والمعاومة بيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، المعاومة من العام يعني أن يشتري ثمر، يقول له أشتري منك ثمر هذه النخلة ل10 سنوات قادمة بكذا وكذا، وهذا طبعا منهي عنه للغرر الذي فيه، لأنه ربما النخلة تحمل هذه السنة، السنة الجاية ما تحمل، سنة ثانية كذا، سنة تكون أقل، سنة أكثر، ففيه يعني فيه غرر في البيع. والجميع يقول جميع كل هذا بيع غرر وجهالة، يعني أنه يعني يحرم هذا، يعني حرم هذا البيع لما فيه من الغرر ومن الجهالة، الجهالة اللي هي جهالة في يعني الصفقة، إيش يعني ما هي كمية الذي سيناله تماما يعني من الحق اللي هذا أو من النخل الذي، فالكمية مجهولة، فلذلك نهى النبي عن هذا صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يعني شرط البيع أن يكون الثمن والمثمن معلوم، هذا الثمن هذا المثمن معلوم لك. والجميع يقول بيع غرر وجهالة. والمخاضرة بيع الثمرة خضراء قبل بدو صلاحها، بيع الثمرة وهي خضراء قبل بدو صلاحها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحب، يعني بيع الحب حتى يشتد، وعن التمر حتى يزهو، فلا بد الحب لا بد يشتد، القمح إذا اشتد بمعنى أنه يعني أصبح في سنبله وقوي، قرز مثلا أو يكون قوي من الآثم يشترى عند ذلك، أما قبل هذا لا يجوز الشراء. وأما بيع العربون فلما أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون. والعربون هو نفسه يعني العربون بلغة الناس الآن، وهو أن يدفع مقدم السلعة، فإن أتم الصفقة كان هذا العربون من مقدم الصفقة، وإن فسخ البيع ورجع فيه يأخذ البائع العربون لنفسه ولا يرده للمشتري، فالنبي نهى عن هذا صلوات الله وسلامه عليه. وبيع العربون هو أن يعطي المشتري البائع درهما أو نحوه قبل البيع، على أنه إذا ترك الشراء كان الدرهم للبائع بغير شيء، ولا يعارض هذا ما أخرجه عبد الرزاق في مسنده عن زيد بن أسلم أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العربون في البيع فأجازه، لأن في إسناده إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف، وأيضا الحديث المحدث، يعني هذا حديث ضعيف لا يقوى على رد هذا الحديث، وهو حديث يعني حديث عمرو بن شعيب يعني أقله أنه حسن. فنهى النبي عن بيع العربون، وعرفنا معنى العربون هذا كذلك من البيوع المحرمة. من البيوع المحرمة كذلك قال: وأما بيع العصير إلى من يتخذه خمرا فلحديث: لعن الله بائع الخمر وشاربها ومشتريها وعاصرها، أخرجه الترمذي. يعني واحد يبيع عصير العنب أو عصير ما يتخذ خمر لمن يعلم أنه سيحوله إلى خمر، هل يجوز بيعه لهذا؟ لا. وكذلك كل أمر مباح بيعه، لكن إذا علم البائع أنه سيبيعه إلى من يفسد به. فالعصير مباح شربه، لكن والعنب مباح أكله، لكن إذا علم أن هذا العنب يأخذه خمار أو صاحب مصنع خمر ليصنعه خمر ليجوز بيعه، ما يقول أنا مالي شغل أنا أبيع عنب، لكن تبيع عنب لمن سيتخذها خمر، فأنت تسهم معه فيها، فأنت مسهم معه فيها. وكذلك بيع السلاح لمن يعلم أنه يعني يقتل به، واحد تعلم أنه سيأخذ هذا السلاح ليقتل به إنسان، إذا بعت السلاح تكون أنت مشارك له، فلا يجوز بيع السلاح لهذا. ولذلك لم يجوز يعني بيع السلاح في الفتنة، إذا كان في فتنة بين الناس وفيه ديت لا يجوز بيع السلاح في ذلك الوقت. وأما بيع العصير لم يتخذه خمرا فلحديث لعن الله بيع الخمر وشاربها ومشتريها وعاصرها، أخرجه الترمذي وابن ماجه ورجاله ثقات من حديث أنس، وأخرج نحوه أحمد وابن ماجه وأبو داود، وفي إسناد عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، وقد قيل أنه غير معروف وقيل أنه معروف وهو من أمراء الأندلس، وصحح الحديث ابن السكن وأخرج الطبراني في الأوسط عن بريدة مرفوعا: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة، وإسناده حسن وفي الباب أحد. وأما هذا، وأما بيع الكالئ بالكالئ أي المعدوم بالمعدوم، فلحديث ابن عمر عند الدارقطني والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بكالئ دين بدين، فسر بأنه بيع الدين بالدين، والحقيقة أن بيع الدين بالدين هو نوع من بيع الكالئ بالكالئ، يعني معدوم بمعدوم، لا يجوز بيع معدوم بمعدوم، أمر معدوم مو موجود ونبيعه بمعدوم غير موجود هذا لا يجوز. فبيع الكالئ بالكالئ قالوا بيع دين بدين، يعني واحد عليه دين أو له دين، له دين مثلا عند واحد 100 دينار، فقوم أبيعه بدين آخر، مش يبيعه بيع حاضر، بدين آخر من شخص، فقل له مثلا والله يقول لي لك علي كذا وأنا أشتري منك هذا الدين، أعطيك مثلا 80 دينار في دينك هذا وأنا أستوفيه، ولا أعطيك الآن وأعطيك بعد ذلك، هذا من بيع المعدوم بالمعدوم. ويؤيده أيضا ما أخرجه الطبراني عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع كالئ بكالئ دين بدين، وفي إسناده موسى ابن عبيدة الربذي وهو ضعيف، وقد قال أحمد فيه لا تحل رواية عنه عندي ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال ليس في هذا أيضا حديث صحيح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين انتهى، يعني هذا أمر مجمع عليه حتى وإن لم يصح الحديث فيه. وتقوية الأحاديث الواردة في اشتراط التقابض كحديث إذا كان يدا بيد وهو في الصحيح، وحديث ما لم يتفرق بينكما شيء، يعني طبعا هو يعني بيع النقود بالنقود، بيع النقد بالنقد، والذهب بالذهب، أو بيع يعني الربويات، وسيأتي إن شاء الله في باب الربا، هذا لا بد أن يكون يد بيد، أما أن يباع بعضها يد وبعضها مؤجل فهذا حرام، وسيأتي إن شاء الله في أبواب الربا. وأما بيع ما اشتراه قبل قبضه هذا أيضا من البيوع المحرم، أن يبيع المسلم شيء اشتراه ولكن ما قبضه وحازه عنده، وإنما يبيعه يبيع إلى غيره قبل قبضه، فالنبي نهى أن يباع أن يبيع المسلم شيء قبل أن يقبضه ويحوزه ويصبح يقع في ملكه ثم يبيعه، أما ما هو وهو ما زال عند يعني البائع الأول ما يجوز له أن يبيعه، وهذا ينبغي أن ننتبه إليه لأنه سيأتي إن شاء الله في البيوع التي يسمونها ببيوع المرابحة. وأما بيع ما اشتراه قبل قبضه فلحديث جابر عند مسلم وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. ومعنى ابتعت يعني اشتريت، إذا ابتعت طعام يعني إذا اشتريت طعام، والطعام يطلق على القمح، فلا تبع حتى تستوفيه، يعني لا يجوز لك أن تبيعه إلا إذا استوفيته ممن اشتريته منه، أنت اشتريت مثلا طن قمح من شخص وهو ما زال في مخازني، ما تروح السوق وتبيعه، لابد تستوفي الأول، تأخذه أولا عندك تحوزه ثم بعد ذلك تبيعه من شيء. قال: إذا ابتعت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفيه. وأخرج مسلم أيضا وغيره قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حتى تستوفى، والسلع يدخل فيها كل ما يشترى ويباع، لأن هذه تسمى سلع، فيدخل فيها الطعام اللي هو القمح ويدخل فيها كل ما يشترى. نهى رسول الله أن تباع السلع حتى تستوفى، ومعنى تستوفى يعني يحوزها يعني التاجر إلى رحله ومكانه. وأخرج أحمد من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. حكيم بن حزام تاجر قرشي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني يأتيني الرأي يأتيني